وله شاهد من حديث من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئتي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والدعاء بعد التكبيرة الأخيرة والتسليم بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أوف رضي الله عنه شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. وقال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذي أمر به أصل الدعاء. قال الشوكاني إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرة وأجرا روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي اختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله وفيه وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجر المذكور أعلى الهجر والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على الحنفية قالوا ثم يكبر الرابع ويسلم من غير ذكر بينهما. الثالثة وذهب الشافعي أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم فأخلصوا له الدعاء وهذا حق ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوة فقال ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء. قلت لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى. قلت بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم نعم لا احنا قلنا الدعاء الراجح فيه يدعو بما شاء لورود كل هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم واخد بالك. اما موطن الدعاء فعلا فيه خلاف بين اهل العلم هذا لا شك فيه اي نعم هو اما ان يكون بعد التكبيرة الثالثة او بعد التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة يدعو للميت. اما تخصيص بعد التكبيرة الثالثة كما قال النووي هو مجرد دعوة وإن كان العمل عليه إن شاء الله فنرجو أن لا يكون به بأس. نعم يقول نعم لا لا يقال. والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. طيب لا احنا كنا فين. نعم حاضر. ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين، ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان في سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان طار يسلم تسليمتين وطار يسلم تسليمة واحدة، لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد، لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور مثل التسليم في الصلاة. وللحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجرة قال: أمن عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنتي فمكث ساعة حتى ظن أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما هو واضح سنده ضعيف. ويجوز الاقتصار على التسليم الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. ويشهد لهذا مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي معلقا، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبين: قد صحت الرواية فيها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قلت: وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الأثار، وزاد فيهم واثل بن الأسقع وأبا أمامة وغيره. وفي إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي، لأن في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه. وإلى هذه الأثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولو عنقه عن يمينه وقال: السلام عليكم ورحمة الله. قلت: وزيادة وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق. وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك على البيجوري في حاشيته، فذهب إلى عدم مشروعيته هنا ولا في الفريضة، والصواب ما ذكر. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك، سواء لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. وله شاهد موقف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، وإسناده صحيح. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل، وإسنادها صحيح. الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البياقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهله: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما، وسنده صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن علي أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصلي عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برز المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برز فصلى بهم المغرب. وفي الناس أنس ابن مالك وأبو برز من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا على الجنازة. قال الخطابي في معالم السنن: ما ملخص واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي، يرى الصلاة والدفن في أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته للحديث. قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني نحاول إن شاء الله يعني نتغلب على قلة الماء ونصلي الظهر. ما جت خلاص نستعد.